اللهم اجعلنا في قرب دائم إلى جنابك الكريم. إلهنا أنت مقصودنا يا رب، ورضا مطلوبنا يا رب. يا الله يا الله، لجأت إليك يا أنا العبد المسيء، رفعت كفي إليك. أنا العبد المسيء، رفعت كفي إليك بالذلة والقلب صادي، وما لي غير بابك يا غير بابك يا إلهي ملاذاً ملاذاً ملاذاً في الدنو وفي البعاد. عليك توكلي يا رب، عليك توكلي وإليك أمري. إلهي يا رجائي، إلهي يا رجائي ويا اعتمادي. تعالي ارحم حالي، إلهي يا متجلي ارحم ذلي. يا إلهي غيرك مالي، فأنا عبدك ربي وكلي، يرجو رضا يوم القيامة بالاستقامة كرما، أرجو السلامة أرجو الكرام كرما أخشى الندام يوم القيامة كرما ارحمني يا الله ما أسعدني إن أكرمني جل علاه إن نجاني إن سلمني برحمه إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمنا يا الله إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمال مالي غير كمال مالي غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي وكلي يرجو رضاك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار دليل